سبحان الذي سخر لنا هذا إلا قال مترفوها خير مما

بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني هل يوم قل إن فسوف يعلمون.